بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 196 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله، من قبل القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك. خص اليمين لأن الكتابة غالبا تكون باليمين، أي ما كنت قرأت كتابا من الكتب ولا كنت كاتبا. إذا لارتاب المبطلون. إن كنتم تعلمون، إن كان فيكم بما هو خير لكم مما هو شر لكم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أصناما، وتخلقون وتكذبون أو تصنعون. وقرأ أبو حنيفة والسلمي رحمهما الله تعالى وتخلقون من خلق بمعنى التكثير في خلق إفك، وقرئ أفك وهو مصدر نحو كذب ولعب، والإفك مخفف منه كالكذب واللعب من أصلهما. واختلافهم الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله. 29 آياتها تسع وستون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحسبان قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن، بخلاف الشك فهو الوقوف بينهما، والعلم فهو القطع على أحدهما، ولا يصح تعليقهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل. فلو قلت حسبت زيدا وظننت الفرس لم يكن شيئا، حتى تقول حسبت زيدا عالما وظننت الفرس جوادا، لأن قولك زيد عالم والفرس جواد كلام دال على مضمون. فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لليقين، أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. والكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، فالترك أول مفعولي حسب، ولقولهم آمنا هو الخبر. وأما غير مفتونين فتتمة الترك، لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقول عن ترى فتركته جزر السباع ينشنه. في الحاشية واحد هذا صدر البيت وعجزه، يقضن حسن بنانه والمعصم. وتابع بعون الله عز وجل. ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تراكهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام وهو استفهام توبيخ والفتنة نحن أعلم منك بمن فيها لننجينه. في الحاشية اثنان في الأصل المخطوط أثبتت قراءة لننجينه، أما بالنسبة لرقم واحد في الحاشية فقرأته في التسجيل السابق. والحمد لله رب العالمين، أتابع بعون الله عز وجل. لننجينه يعقوب وكوفي غير عاصم وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط. الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم. وروي أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جزعوا من أذى المشركين أو في عمار بن ياسر وكان يعذب في الله. ولقد فتنا أي اختبرنا، وهو موصول بأحسب أو بلا يفتنون. الذين من قبلهم بأنواع الفتن، فمنهم من يوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك عن دينه. فلا يعلمن الله فلا يعلمن الله بالامتحان الذين صدقوا في الإيمان ولا يعلمن الكاذبين فيه. ومعنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يزل، أي علمه موجودا عند وجوده كما علمه قبل وجوده أنه يوجد. والمعنى ولا يتميزن الصادق منهم من الكاذب. قال ابن عطاء يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أي الشرك والمعاصي أن يسبقونا أي يفوتونا يعني أن الجزاء يلحقهم لا محالة. واشتمال صلة أن على مسند إليه سد مسد مفعولين كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة كما في سورة البقرة. ويجوز أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة ومعنى الإضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأول، لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه، وهذا يظن أنه لا يجازى بمساوئه، وقالوا الأول في المؤمنين وهذا في الكافرين. ساء ما يحكمون، ما في موضع رفع على معنى ساء الحكم حكمهم، أو نصب على معنى ساء حكما يحكمون، والمخصوص بالذم محذوف أي بئس حكما يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو لقاء الله أي يأمل ثوابه أو يخاف حسابه، فالرجاء يحتملهما، فإن أجل الله المضروب للثواب والعقاب لآت لا محالة، فليبادر العمل الصالح الذي يصدق رجاءه ويحقق أمله، وهو السميع لما يقوله عباده العليم بما يفعلونه، فلا يفوته شيء ما. وقال الزجاج من للشرط ويرتفع بالابتداء، وجواب الشرط فإن أجل الله لآت، كقولك إن كان زيد في الدار فقد صدق الوعد. ومن جاهد نفسه بالصبر على طاعة الله عز وجل أو الشيطان بدفع وساوسه أو الكفار، فإنما يجاهد لنفسه، لأن منفعة ذلك ترجع إليها، إن الله لغني عن العالمين، وعن طاعتهم ومجاهدتهم، وإنما أمر ونهى رحمة لعباده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم أي الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أي أحسن جزاء أعماله. قد كذب إبراهيم عليه السلام قومه وكل أمة نبيها، لأن قوله فقد كذب أمم من قبلكم لا بد من تناوله لأمة إبراهيم عليه السلام، وهو كما ترى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من توابعها لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده، وصفة قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه ووضوح حجته وبرهانه. ونلاحظ صفة قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه ووضوح حجته وبرهانه. أولم يروا، وبالتاء كوفي غير حفص، كيف يبدئ الله الخلق أي قد رأوا ذلك وعلموه، وقوله ثم يعيده ليس بمعطوف على يبدئ، وليست الرؤيا واقعة عليه، وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت، كما وقع النظر في قوله كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، على البدء دون الإنشاء، بل هو معطوف على جملة قوله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. أتابع بعون الله تعالى. إن ذلك أي الإعادة على الله يسير، سهل. قل يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان من كلام إبراهيم عليه السلام فتقديره، وأوحينا إليه أن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، على كثرتهم واختلاف أحوالهم، لتعرفوا عجائب فطرة الله سبحانه وتعالى بالمشاهدة. وبدأ وأبدأ بمعنى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي البعث، وبالمد حيث كان مكي وأبو عمرو، يعني المقصود في الحاشية وعند وبالمد، أي مد الشين بعد تحريكها. أتابع بعون الله تعالى. وهذا دليل على أنهما نشأتان، وأن كل واحدة منهما إنشاء، أي ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى الوجود، غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله، والأولى ليست كذلك. والقياس أن يقال كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة، وإنما قيل كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، لأن الكلام معهم وقع في الإعادة، فلما قررهم على الإبداء بأنه من الله تعالى احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فإذا لم يعجزه الإبداء وجب ألا تعجزه الإعادة، فكأنه قال ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ. إن الله على كل شيء قدير، قادر، يعذب من يشاء بالخذلان، ويرحم من يشاء بالهداية وبالحرص والقناعة، أو بسوء الخلق وحسنه، أو بالإعراض عن الله تعالى والإقبال عليه، أو بمتابعة البدع وبملازمة السنة. وإليه تقلبون، تردون وترجعون، وما أنتم بمعجزين. ربكم عز وجل، أي لا تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه في الأرض الفسيحة، ولا في السماء التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها. وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير، ولا ناصر يمنعكم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه بدلائله على وحدانيته وكتبه ومعجزاته أولئك يئسوا من رحمتي جنتي، وأولئك لهم عذاب أليم، والعياذ بالله تعالى. فما كان جواب قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان إلا أن قالوا قاتلوه أو حرقوه، قال بعضهم لبعض، أو قاله واحد منهم، وكان الباقون راضين، فكانوا جميعا في حكم القائلين، فاتفقوا على تحريقه عليه السلام. فأنجاه الله من النار حين قذفوه فيها، إن في ذلك فيما فعلوا به وفعلنا لآيات. بعد مفارقتهم إبراهيم بقوله ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ساءه مجيئهم، وأن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل أعيد وأن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل كما أحس بمجيئهم فجاءه المساء المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور والعياذ بالله عز وجل. في أبيهم في الحاشية قوله في أبيهم أي بإشمام كسرة السين الضمة وتابع بعون الله عز وجل مدني وشامي. علي وضاق بهم ذرعا وضاق بشأنهم وبتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته، وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع إذا كان مطيقا له، والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع، وضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة وهو نصب على التمييز. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك، وبالتخفيف مكي وكوفي غير حفص. وأهلك الكاف في محل الجر فتنصب أو فتنصب أو فتنصب، أهلك بفعل محذوف إلى معاد أي معاد، وإلى معاد ليس لغيرك من البشر لذا نكره، أو المراد به مكة، والمراد أرده إليها يوم الفتح لأنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد لغلبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقهره لأهله ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. والسورة مكية ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة لا بمكة ولا بالمدينة حين اشتاق إلى مولده، ومولد آبائه، ولما وعد رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرد إلى معاد قال قل للمشركين ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني نفسه وما له من الثواب وما له من الثواب في معاد، ومن هو في ضلال مبين، يعني المشركين وما يستحقونه من العقاب في معادهم. من في محل نصب بفعل مضمر أي يعلم. وما كنت ترجو أن يلقى، يوحى إليك الكتاب القرآن إلا رحمة من ربك، هو محمول على المعنى أي وما ألقي إليك الكتاب وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أو إلا بمعنى